السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان. عاملين إيه؟ ويا رب تكونوا بخير. معاكم سامح عبد الحميد في حلقة جديدة من حلقات قناة حدوتة الرعب. النهاردة إن شاء الله معادنا مع جزء جديد من قصة في ضيافة الجن، اللي هحاول بقدر الإمكان إن أنا أضغط الموضوع بحيث إن إحنا نخلص القصة كلها النهاردة، بحيث إن الفيديو اللي جاي هيكون إن شاء الله الجزء الثاني من قصة رعب في مصيف الإسكندرية، وده طبعا تلبية لرغبتكم. قصة في ضيافة الجن هي قصة ما فيهاش رعب مباشر، بس هي قصة شيقة وفيها موضوع كويس، ولحد دلوقتي انا معرفش اسم المؤلف بتاعها عشان اذكره، واللي عرفته منكم في الكومنتس ان القصة دي اصلها سعودي، فتحية كبيرة مني قوي قوي قوي للمؤلف بتاع القصة. مش هطول عليكم اكتر من كده وندخل في الموضوع على طول. توقفنا في الجزء السابق حين دخل طارق إلى المجلس موجها كلامه إلى خالد وإلى الحضور: حياكم الله جميعا على العشاء في الغرفة الأخرى، تفضلوا. قام ملك الجن وهو يردد: مرحبا بك يا خالد في قبيلتنا، تفضل. تحرك خالد معهم إلى الغرفة الأخرى، وفي طريقه التفت إلى الخلف فرأى الجن خلفه زرافات، المتشكلون بصورة مطابقة لصور البشر يسيرون خلفه مباشرة. أما الذين تنقصهم الموهبة في التشكل فهم في الصفوف الخلفية. وصل خالد فوجد نفسه أمام ممر طويل فيه غرفتين متجاورتين. دخل خالد ومن معه إلى الغرفة الأولى، ووصل الغير متشكلين من الجن طريقهم إلى الغرفة الثانية. حين دخل خالد الغرفة وجد فيها صنوفا من أجود الطعام والكثير من الفاكهة، غرفة كبيرة تم ترتيب الصحون فيها بشكل منسق، على كل صحن شاه كاملة وضعت على كمية من الأرز الذي يبدو من شكله أنه شهي جدا. توزع الجن بنفس الطريقة السابقة، المطابقين لشكل البشر مع خالد في نفس الغرفة والناقصين في الغرفة الأخرى. شمر خالد عن ساعديه وسمى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألقى نظرة خاطفة على ساعة يده، ولأول مرة منذ وطأت قدمه الوادي يفكر في الوقت. كانت الساعة تشير إلى 2:30 ليلا، في حين أنه بدأ رحلته بعد صلاة العشاء. اليوم هو الجمعة، وغدا سيكون السبت، أول أيام الأسبوع، يوم عمل. فكر خالد قليلا: لا مشكلة، سأغيب عن العمل يوم الغد. أقبل خالد على الطعام بنفسه مفتوحة، كان الطعام لذيذ جدا بنفس الطريقة التي يحبها خالد، أو كما يحب خالد تسميتها طعام ضيف إبراهيم. لاحظ خالد أن الكل يكرمه كما اعتاد على موائد الطعام في قبيلته. عليك أن تؤثر الضيف على نفسك وتقطع له من اللحم أطيبه. ليس هذا وجه الغرابة، الغريب هو أن الجن الموجودين مع خالد على المائدة يزيلون اللحم من على العظم بعناية فائقة، فيقدمون اللحم لخالد بينما يضعون العظم بترتيب غريب في صحن كبير مطلقين ما يشبه الفحيح الخافت. التفت خالد للمائدة المجاورة فوجدهم يفعلون ذات الشيء وبطريقة شبه آلية، يزيلون اللحم عن العظم ويرتبون العظم بعناية في صحن كبير بينما يضعون اللحم جانبا دون أن يأكلوا شيئا. لا يدري خالد هل يفعلون نفس الأمر في الغرفة الأخرى أم لا، لكن ما يعرفه أن الأمر هناك مختلف، فهو يسمع أصواتهم وكأنهم وحوش يتنافسون على فريسة. أصواتهم غريبة، زمجرة وصياح خافت، كلمات غير مفهومة وأصوات مختلفة. كان خالد يأخذ بعض الطعام ويحشره في فم زيزفونة، والتي تأخذه على مضض وتمضغه بتمهل وكأنها لا تشتهي. كذلك يفعل ملك القبيلة وهبة وطارخ، يمضغون ويبلعون ببطء شديد. كان خالد يجلس وعلى يمينه جلست زيزفونة، وطارخ في الجهة اليسرى يقابله على نفس المائدة ملك الجن وهبة، معهم أيضا وعلى نفس المائدة 4 من الجن القريبين جدا من شكل البشر إن لم يكونوا مطابقين. ما يثبت أنهم ليسوا بشر هي تلك الحركة الآلية في فصل اللحم عن العظم، إضافة إلى الفحيح الخافت. أكل خالد بنهم وقد بلغ منه الجوع مبلغه، إضافة إلى لذة الطعام. لم يشغل خالد عن ذلك إلا ثعبان ضخم جدا كان يزحف مارا من أمام باب الغرفة. توقف الثعبان متفحصا من في الغرفة، يراه خالد برأسين بشريين. صمت خالد برهة يفكر قبل أن يلكزه طارخ هامسا: كلمه يا خالد، دله إلى غرفة الطعام. نظر خالد إلى زيزفون بهدوء قبل أن ينظر إلى الثعبان قائلا وبسكون عجيب: الطعام في الغرفة الثانية. ضحكت زيزفون، يرفع خالد صدره ويقول بثقة أكبر: المتشكلون هنا والإخوان الغير متشكلين في الغرفة الأخرى ليأخذوا راحتهم. التفت ملك الجن وهب إلى حيث الثعبان، ثم عاد ينظران إلى خالد مبتسمين. قال طارق ضاحكا: جميل يا خالد، أصبحت لا تخاف الآن. أجاب خالد: من يخشى الله لا يخشى منه الضرر، وأرى فيكم حبا للخير وبعدا عن الأذية. أراق الكلام لكل من في المجلس من الجن، لكن خالد أطرق برأسه إلى الأرض قليلا وقال بصوت هادئ وهو يهز رأسه رافعا سدادته: سبحان الله. أجاب هدبة: خير ما قلت يا خالد، سبحان الله. فدخل ملك الجن قائلا: ملكوت الله كبير يا خالد، وقدرته لا تحدها حدود. أكمل خالد طعامه سعيدا بحفظ الله له في هذا المكان، وسعيدا بإخوانه في الدين وإن كانوا من الجن. حين شبع خالد وتأكد من أن الجن ينتظرون منه الإذن، وكما اعتاد من عادات قبيلته، حمد الله ثم كرر قائلا: الحمد لله، أكرمك الله يا ملك الجن، وأكرمكم الله جميعا. أجابوه جميعا: بالهناء والعافية. حملت كل مجموعة من الجن الصحن الخاص بها، والذي امتلأ عظاما جرداء ليس فيها مزغة لحم. انطلقوا خارج المجلس، سمع خالد لهم جلبة خافتة ولغط، تأكد حينها أن عشاءهم قد بدأ للتو. بقى مع خالد ملك الجن وهدى وطارق وزيزفونة. اتجه خالد إلى حيط الماء وغسل يديه، ثم عاد إليهم ليتوجهوا سويا إلى المجلس الذي كانوا فيه قبل العشاء. وجد خالد المجلس وقد أعيد ترتيبه بشكل مختلف. أصبحت الجلسة أكثر راحة، حيث تعطي خالد أكبر قدر من الحرية في الجلوس، وخاصة بعد تلك الوجبة الدسمة. جلس خالد ودارت فناجين القهوة والشاي على الحضور. سعادة خالد لا توصف وهو يرى نفسه في هذا العالم المختلف، والأجمل أنه بين مخلوقات يجمعهم دين واحد. أصبح خالد أكثر راحة وأكثر حرية. تلفت حوله فلم يجد زيزفونة. سأل خالد ملك الجن: أين زيزفونة؟ أجابه الملك: ستأتي حالا، ما هي إلا دقائق حتى دخلت زيزفونة وقد بدلت ملابسها وتبدلت تسريحة شعرها. هذه المرة كانت ترتدي لباسا أزرق اللون وبأكمام طويلة، أما شعرها فقد قسم إلى جديلتين رآهما خالد أكثر طولا ولمعانا، بدت أكثر طفولة، لا بل أكثر سحرا. حين اقتربت زيزفونة احتضنها خالد بقوة، كان سعيدا بحضورها، ثم قبلها وأجلسها جواره، أمسك بكفها وهي بدورها ضمت أصابعه بيدها الصغيرة. تكلم هدى موجها كلامه إلى خالد: لماذا تقبل زيزفونة؟ أجاب خالد مستغربا وبسرعة: إنها أجمل وأروع طفلة رأيتها في حياتي. التقت ملك الجن طرف الحديث وباغت خالد بسؤال: هل تتزوجها؟ تزوج من؟ هل تتزوج ابنتي زيزفونة؟ صمت خالد وفي وجهه ابتسامة ممزوجة بحذر، فهو يخشى أن يتعرض لمشكلة ما إن هو رفض، لكن كيف يتزوج بطفلة؟ قال طارق وهو يبتسم في وجه خالد بصوت أكثر ودا: لا تقلق يا خالد، أجب شيخ القبيلة. تكلم هدبة والد طارق قائلا: تكلم يا خالد، فوالله لو طلبت منا كنوز المشرق والمغرب لأحضرنا لك ما تسعنا القدرة عليه. قال ملك القبيلة: يا خالد، إن لك علينا دين كبير وفضل بعد الله، فلو وقعت زيزفون بين أيديهم فصرنا في هم وابتلاء عظيم، أو قبول حكمهم فينا بخدمة السحرة لأذية عباد الله المسلمين. أجاب خالد قائلا: كيف أتذوق من طفلة؟ رد عليه ملك الجن قائلا: يا خالد، زيزفون ليست طفلة، إنها في 20 من عمرها بحساب أعمار البشر، لكنه شكل ارتضته لتجعلك تشعر بقدر أكبر من الاطمئنان. أجاب خالد ببرود وفي وجهه نظرة حمقاء لأنه لم يفهم الكلام جيدا. أجاب قائلا: لا تعني مساعدتي لها أنني ملكتها، إنما فعلت ذلك لوجه الله الكريم، وأشكرها على ما فعلته، وقد شعرت في وجهها بالأمان. أحس خالد بزيزفونة وهي تسحب كفها من بين أصابعه بهدوء، نظر إليها ليجد وجهها وقد اكتسى بحمرة خجل آسرة، رأى في عينيها نظرة ساحرة لم يفهمها ولم يرها مثلها قط. ابتعدت زيزفونة قليلا عن خالد. لم يعي خالد ما يحدث، لكنه ورغم ذلك قربها منها وأمسك بكفها من جديد. فإن كان سيبحث عن الأمان فهذا هو وقته، خصوصا بعد رفضه الزواج منها. نظرت زيزفونة إلى خالد بنظرة شبه مكسورة، إلا أنها لم تسحب يدها هذه المرة، فهي تشعر أن الخوف بدأ يسري في قلب خالد. هم خالد بتقبيلها، لكنها أشاحت بوجهها بعيدا عنه بدلال وعزة نفس لا تصدر عن طفلة. ابتسم طارق وقال بصوت هامس استطاع خالد سماعه: البشر، البشر دائما على عجل. سمعت زيزفونة كلمات طارق فأطرقت برأسها إلى الأرض وتنهدت بابتسامة مكسورة دون أن تعلق. نظر شيخ القبيلة إلى زيزفونة وهو يقول: نعم، أنت أجمل طفلة. لحظات من الصمت مرت، قطعها صوت أحدهم وهو يدخل المجلس صائحا: القوة لله، القوة لله، القوة لله ثم لقبيلتنا. اقترب الشخص من الملك وقال: أيها الملك خوصان، لقد استسلموا ووافقوا على شروطنا. هب ملك القبيلة واقفا وهو يردد: الله أكبر، الله أكبر. ضج المجلس بالتكبير والتهليل فرحا بهذا الخبر. لم يفهم خالد جيدا، لكن عرف أن خوصان هو اسم ملك القبيلة ووالد زيزفونة. احتضن ملك الجن شقيقه هيدبا وتعانق أفراد القبيلة. اقترب طارق من خالد وطبع قبلة على رأسه وهو يقول: اسلم رأسك يا خالد. سأل خالد فرحا: ماذا فعلت لأستحق هذا الشرف؟ قال الشيخ وهو يحتضن خالد: هذه أخرى من مأثرك يا خالد، لقد استسلمت قبيلة الجن الكافرة واستجابت لشرطنا بالرجوع عن أذية الإنس ومداواة من كانوا سببا في شقائه، ولم يكن ليتسنى ذلك لولا الله ثم وجودك. قال طارق سعيدا: وهي جولة من البطولة والنصر تكتب لقبيلتنا. تكلم هبة وهو يرفع بصره إلى السماء: أسأل الله لك أجر كل من شفي يا خالد. الكل احتضن خالد وقبله إلا زيزفونة، فقد قبلت يده مما جعله يشعر بسعادة وفخر أكبر. تغيرت حركة الجن في المجلس بشكل غريب، فكت زيزفونة من جدائلها ونثرت شعرها على كتفيها، ثم تقدمت إلى منتصف المجلس. أغمضت عينيها قبل أن تفتحهما وترفع رأسها. جلست زيزفونة على ركبتيها وأمسكت برقبتها وكأنها تحاول خنق نفسها. تقدم منها شيخ القبيلة وانحنى ليطبع قبلة على رأسها وليس على جبينها. أما زيزفونة فقد مسحت على جبين وليدها بيدها اليسرى والأخرى ما زالت على رقبتها. تقدم منها عمها هبة وانحنى ليطبع ذات القبلة على رأسها، وتقوم هي بالمسح على جبينه بيسراها. ثم تقدم ابن عمها طارخ وقام بنفس الحركة لترد عليه بمسحة من يدها على جبينه. تقدم باقي الجن ليقوموا بنفس الحركة، طقوس غريبة وبنفس الطريقة. بعد أن قام آخر من في المجلس بالطقس نفسه، تقدم منها شيخ القبيلة من جديد. هذه المرة جلس أمامها على ركبتيه، مسح الشيخ خوصان على شعر ابنته زيزفونة برقة وأمسك يدها الموضوع على رقبتها بكلتا يديه وأبعدهما. قامت زيزفونة على قدميها وأمسكت برأس والدها قبل أن ترفع يدها بإجلال. صاح طارق بحماس: وعادت الكرامة لقبيلتنا وفأرنا من محاولة الاعتداء على ابنة ملكنا. ضج المجلس بعدها بصيحات النصر والحماس. من تلك الحركة عرف خالد أنها من عادات الجن، وأن زيزفونة تعني أنها تعرضت للأذى وضرر الأذى بشدة الموت خنقا. وبعد الثأر لكرامتها يقوم قدير القوم بأبعاد يدها، ما يعني أنه قد ثأر لها ولكرامتها وأن الضرر قد زال. ثم تقوم هي وتمسك برأس الشخص تعبيرا عن تقدير رأسه. فرح خالد من ذلك كثيرا وحمد الله على فضله وأن جعله سببا لهذا الأمر كله. في هذه الأثناء فوجئ خالد بشابين جميلي الطلعة وفي مقتبل العمر يدخلان إلى المجلس. لأحدهما شعر أسود طويل منسدل على كتفيه وبنيته متناسقة وأكحل العينين، أما الثاني فكانت عيناه واسعتان، له هيبة قوية وعارض خفيف زاده غموضا. حين يبتسم تجد أن لأسنانه الأمامية فالج يكسبه وسامة. ما أن رآهم طارخ حتى أقبل عليهما بفرح واحتضنهما يتعانق جميعا، فيداعبه أحدهم قائلا: هذا هو طارق، فارس فرسان الجن وقاهر الأعداء. توجه الشابان إلى شيخ القبيلة وقبل رأسه باحترام قبل أن يقول: مبارك لك أيها الشيخ خوصان، نصر الله لك. أجابهم الشيخ مرحبا بنبضهما فقال: بارك الله فيكما وأشكركما على حضوركما لنجدتنا، لكن الله كفانا شر الحرب وأكرمنا باستسلامهم. استأذن طارق من الشيخ وأخذهما إلى حيث يقف خالد. قال طارق موجها كلامه لخالد: أعرفك باثنين من خيرة شباب الجن وفرسانهم، وقد حضروا على رأس جنود من قبيلتهما لمساعدتنا إذا استدعت الحاجة. الأول صاحب الشعر الطويل واسمه ضعفا، أما الثاني صاحب العارض فاسمه شرعيل. رحب بهما خالد فبادلاه الترحيب، حيث قال شرعيل: أهلا بك يا خالد، يسعدني أن أراك وأشكرك على ما فعلته للجن. رد خالد باسما: الشكر لله، فلم أفعل إلا ما وجب فعله. جلسوا جميعا فرحين بنصر الله لهم، تحدثوا عما سيفعلونه في أمر الهدنة وطريقة صياغة الشروط. كان خالد يستمع إليهم صامتا متعجب. لاحظ الشيخ خوصان أن خالد أصبح وكأنه خارج دائرة ضيافتهم، فأقبل عليه بوجهه مبتسم ودار بينهم الحوار التالي، بينما بقية الجن يستمعون بمحبة لخالد وإجلال للشيخ خوصان. قال ملك الجن خوصان: يا خالد، سأعلمك 4 أمور تكون لك عونا وحافظا من الجن بعد الله. تفضل أيها الملك. يا خالد، ليس أفضل من أن يخبرك من تخشاه بأمور يخشاها فيك ويعلمك بمواطن قوتك. صدقت أيها الملك. أنتم يا خالد تخشون الجن، أليس كذلك؟ بلى، نحن نخاف من الجن. ما رأيك لو أخبرتك أن الجن يخشون فيكم أمورا كما يستغلون فيكم مداخلا؟ وهل من الجن من يخشى الإنس رغم هذه القوة؟ نعم يا خالد، من مصادر قوتك أمور سأكتفي منها بأمرين. ثم تابع الملك كلامه قائلا: الأمر الأول، حافظ على صلاتك في وقتها، تكن في حفظ الله دوما. والأمر الثاني، لابد أنك تحفظ آية الكرسي. نعم أحفظها. إذا اقرأها على أسماعنا. بدأ خالد في قراءة آية الكرسي، وأترك الجن وأصغوا السمع جميعا. وبعد أن انتهى وقال: صدق الله العظيم، ردد وراءه الملك: صدق الله العظيم يا خالد، هذه آية الكرسي، من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسى، ومن قالها حين يمسى أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. جزاك الله خيرا أيها الملك، وبارك لك في ملكك. أردف خالد قائلا: وما هي نقاط ضعفي حتى أسدها على العصاة من الجن؟ الأمر الأول، حافظ على الطهارة واحرص على ألا تركن ساعة وأنت جنب. الأمر الثاني، تذكر الله واذكره في لحظات الخوف الشديد وفي لحظات الفرح الشديد. نظر خالد إلى ملك الجن بتعجب وهو ينتظر تفسير هذا الكلام. تابع الملك كلامه فقال: من لحظات ضعف البشر والتي يتلبس فيها الجن بالإنس لحظات الخوف الشديد من الظلام أو المجهول، ولحظات الطرب والفرح الشديد. سمع خالد تلك الكلمات ووعاها جيدا، ووعد أن يظل في حفظ الله دوما باتباع ما يزيده قوة والابتعاد عما يزيده ضعفا وهوانا. سمع خالد ملك الجن وهو يقرأ كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقف ملك الجن أمام خالد وقال: يا خالد، وجب علي أن أغادر إلى مصلاي، وقد تأخرت عن صلاة الليل، وقد اقترب وقت صلاة الفجر، وقد لا ألقاك بعد الصلاة، لأنني أجلس في المجلس في المسجد حتى الإشراق، ونحن يا خالد لا نظهر بعد شروق الشمس. شرفنا يا خالد أن تكون بيننا، ونشكرك على صنيعك فينا وحسن مساعدتك لنا. سيبقى معك طارق والفرسان حتى صلاة الفجر، بعدها تستطيع أن تنام في خير وأمان وتغادر متى شئت، فأنت في حمانا، وستجدنا يا خالد ما احتجت إلينا عون لك على الطاعة. اقترب ملك الجن من خالد واحتضنه وفي عينيه دمعة، ثم تقدم هبة واحتضن خالد وهو يقول: سأغادر أنا أيضا يا خالد، فقد أحببتك، فنعم الفتى أنت. أسأل الله أن يعز الإسلام بأهله. غادر ملك الجن قوصان ومعه شقيقه هبة، تبعهما 5 من الجن كالحرس الذي يحمي الملوك. أطرق خالد برأسه قليلا إلى الأرض وهو يفكر في هذا العالم الغريب، تنبه إلى أن زيزفون ليست في المجلس، وتنبه إلى أن ملك الجن قد غادر لتوه مع هبة ثالث وجه يشعر فيه بالأمان. برغم ذلك ومع غياب من يشعر في وجوههم بالأمان، لم يكن خالد خائفا أبدا، ربما لأن في الشابين ما يدل على أنهم من البشر مثله. نظر خالد إلى طارق وإلى ضعفا وشرعيل ليجد في وجوههم قدر كبير من الراحة. أقبل عليهم فأجلسوه في وسط المجلس وهم يتحدثون معه مبتسمين. كان خالد مستغربا من أمر ضعفا وشرعيل، لذلك بادرهم بسؤال: هل أنتما من البشر؟ أجاب ضعفا: لا يا خالد، نحن من الجن ومن قبائل الجن العربية الأصيلة. لا أعتقد، فأشكالكما مطابقة تماما لأشكال البشر، حتى أنكما أقرب من طارق إلى الشكل الحقيقي للبشر. ابتسم شرعيل وهو يقول: يا خالد، نحن أبناء الملوك، لنا ميزات على باقي الجن، فالملك أمر جلل، ويكفي قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن الملك خاصية يختص بها الله من يشاء، زيادة في الابتلاء والامتحان، وليجزي من أحسن ويأخذ من أساء بجريرة. قال خالد موجها كلامه إلى طارق: إذا لماذا لا تتشكل مثلهم وبنفس الإتقان؟ أنا من بيت الملك فعلا، لكنني لست ابن الملك، ولو كان للوقت متسع وتمكنت من رؤية إتقان زيزفون للتشكل لتعجبت مما أكسبه الله. قال شرعيل وهو يضحك: دعك منه يا خالد، سيكون لطارق شأن كبير، فهو من سيكون خليفة للملك بعد الشيخ خوصان، فوالد طارق الشيخ هدبة منح الخلافة لطارق. قال ضعفا: حينها سيكون طارق أكثر منا في فضل الله بكثير، فهو ابن الوزير شقيق الملك، وهو خليفة الملك، وهو أيضا من أسرة حاكمة منذ القدم وقبل أن توجد قبيلتنا بكثير. قال شرعيل وهو يغمص طارق: إضافة إلى أنه أشجع فارس في قبائل الجن قاطبة مثل عنترة في عالمكم. قلب خالد بصره بينهم قبل أن يقول بتردد: كيف هي أشكالكم الحقيقية؟ هل هي مرعبة كثيرا بحيث أنني لن أستطيع تحملها؟ تعجب الجن من كلام خالد، لكن ضعفا أجاب مبتسما: يا خالد، لا تشغل نفسك بمعرفة كل شيء أو محاولة معرفة كل شيء، استمتع فقط. أستمتع بماذا؟ قال شرعيل: اعتبر نفسك في رحلة خاصة جدا على أرض العجائب، جولة في عالم الجن، عالم يتمنى الكثير من بني البشر أن يصبروا أغواره، لكنهم إذا دخلوه لا يجدون الوقت الكافي ليحكوا ما رأوا. تكلم طارق ممازحا خالد: وإذا دخلوه كانوا أغرابا منبوذين، فعكسك أنت حين دخلت فأحببناك. التقط ضعفا طرف الحديث وهو يقول: رحلتك هذه يفقد فيها الكثير من بني البشر عقولهم وألبابهم. تابع ضعفا قائلا: عش اللحظة يا خالد لتحكي لأحفادك عن عجائب الدنيا. قال طارق: نصيحة من أخ محب لك يا خالد، اجعلها في كل أمورك. تفضل يا طارق. دع عنك ما رده في كتاب الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسوؤكم. تكلم ضعفا قائلا: يا خالد، كفانا حديثا عن عالم الجن. قال شرعيل: نحن فتية، فدعنا نتحدث في أمور تهم مرحلة الشباب. لم يعترض خالد، فاندمجوا جميعا في أحاديث شيقة في عالم الإنس أبعدت عن خالد كل الهواجس. تكلموا في كل شيء، تكلموا عن الحب وعن الصحة وعن الدين، تكلموا حتى عن كرة القدم. انضم إليهم عدد من الجن المتواجدين في المجلس مقبلين بحديثهم إلى خالد بكل حب ومودة، وهو في وسط المجلس ووسط اهتمامهم. شعر خالد أنه يعرفهم منذ زمن طويل، شيء واحد كان يشغل تفكيره، لكن ما هو؟ هذا الشيء لا يعلمه إلا الله وخالد. وما كان يشغل بال خالد هو أن زيزفون ليست هنا، ومع شروق الشمس سيختفون جميعا، ويظل هو وحيدا دون حتى أن يودع طفولتها المشرقة. تفرع بهم الحديث وتشعب حتى نسى خالد أنه في عالم الجن وأنه بينهم. أخذوا يتبادلون النكات والتعليقات ويتناقشون، وخالد في صدر المجلس يشعر باهتمامهم وتقديرهم وحبهم له. يرى خالد في وجوه الفرسان الثلاثة كل علامات الرجولة والشهامة والفروسية. تناهى إلى سمع خالد صوت المؤذن وهو يرفع الأذان صلاة الفجر. صمتوا جميعا وهم يرددون خلف المؤذن. حين انتهى الأذان وقف الجن مودعين خالد، وقد حان وقت الرحيل. قال شرعيل: أسعدنا يا خالد أن نلقاك بعد أن سمعنا عنك، وأتمنى أن أجلس معك أكثر، لكن حان وقت الصلاة، وبعد الصلاة علي العودة إلى قبيلتي مع رجالي قبل شروق الشمس، فنحن من جن بلاد المغرب وسنستغرق بعض الوقت للوصول إلى ديارنا. قال خالد سعيدا: أسعدني وجودك يا شرعيل، وشرفني أن ألقاك وأتعرف بك. تقدم ضعفا من خالد وهو يقول: وأنا أيضا سأغادر قبل شروق الشمس، فأنا يا خالد من جن العراق، والمسافة أقرب إلى ديارنا، لكني سأنهي أمورا أوصاني بها طارق في قبيلة الجن الكافر، لكن يعلم الله يا خالد أنني أحببته. أجاب خالد: أحبك الله الذي أحببتني فيه. دخل في الحديث شرعيل قائلا: لقد أتينا ولك في قلوبنا تقديرا وإجلالا، والتقيناك فازددنا لك حبا، حتى جنودي أحبوك. شكرا لك يا شرعيل، تابع خالد مبتسما وهو يوجه كلامه إلى ضعفن: أليس معك جندا يا ضعفن؟ رد ضعفن قائلا: بلى يا خالد، لقد جئت من بلادي ومعي 300,000 فارس، ومع شرعيل 100,000 إضافة إلى 700,000 فارس من فرسان هذه القبيلة. لذلك حين سمعت القبيلة الكافرة بعددنا استسلمت ورضخت، رغم أن من اجتمع لهم من حلفائهم يفوق عددنا، لكن كان الله معنا. قال شرعيل وهو يربط على كتف خالد: سنصلي الفجر ونغادر. تكلم طارق قائلا: باسمي واسم قبيلتنا أشكركما يا شرعيل وضعفا على حضوركما، وباسم كل قبائل الجن المسلمة أشكرك يا خالد على صنيعك، ونتمنى لك وجودك ونثمن لك وجودك، الفضل بعد الله لك. كانت فتاة للحرب لا تخمد، لكن الله يسرك لتكون العزة لمن ارتضى، وتثبت هزيمتهم في أصقاع المعمورة. أجاب خالد: إن الشرف لي، فمن يتسنى له هذا الشرف ليكون في ضيافة الجن. وأي جن؟ جن ملك كل الشهامة والكرم. طارق: هيا يا خالد ادخل وتوضأ، قد لا نلتقي بعد الصلاة، فنم قرير العين وتستطيع الرحيل متى شئت. دخل خالد وتوضأ. حين خرج وجد نفسه أمام مفاجأة جديدة، كان كل شيء مختلفا. مشهد غريب بحق جعل خالد يتعثر وهو خارج من وهو يحاول العودة إلى الحمام. وجد المجلس خاويا خاليا لا أحد فيه، لم يجد إلا شخصا واحد يقف في إحدى أركان الغرفة وملصقا وجهه بالجدار. لم يكن هذا الشخص سوى فتاة في ريعان الصبا، شعرها أسود طويل يتجاوز ظهرها ليصل إلى عجزها. هم خالد بالعودة إلى الحمام، فلا بد أنه خرج من باب آخر وإلى مكان آخر. فالغرفة تبدو أصغر كثيرا من المجلس الذي كان فيه، إضافة إلى أن لا أحد من الجن هنا، لا طارخ ولا شرعيل ولا ضعفا، لا أحد سوى هذه الفتاة الجديدة. تعثر خالد وهو يحاول العودة إلى الحمام، وكاد أن يسقط على وجهه. خاطبته الفتاة قائلة: على رسلك يا خالد، ما بك؟ توقف خالد والتفت إليها متركا برأسه إلى الأرض وقال: آسف، فلا بد أنني خرجت إلى مكان آخر. أجابته الفتاة: لا تقلق يا خالد، هو نفس المكان. تلعثم خالد قبل أن يسأل قائلا: وهل تعرفين اسمي؟ نعم أعرف اسمك، وأنت ألا تعرف اسمي؟ لا أبدا، ضحكت الفتاة قبل أن تقول: هل نسيتني بهذه السرعة؟ ما فتأت تقبلني يا خالد منذ رأيتني أول مرة. نظر خالد إلى الفتاة بطرف عينيه وهو يقول: هل تعنين أنك زيزفونة؟ أجابت الفتاة وهي تبتسم: نعم يا خالد، أنا زيزفونة. نظر إليها خالد فأصره ما رآه، فتاة جميلة بل رائعة الحسن، لم يرى خالد مثلها قط. ترتدي ثوبا اسودا طويل باكمام قصيره، عيناها واسعتان يتماوك فيهما اللون الاخضر ممزوج بسواد آسر بيضاء كالقمر يوم تمامه. يزهرها ثوبها الاسود وكانها هاله نور تنبعث من بين السحب. شعرها الطويل يتلألأ وكأنه أمواج تعكس أنوار النجوم الخافتة. وجهها صاف كوجه الوليد، وحمرة تنبعث من وجنتيها وكأنهما زهرتين وريديتين. نقش حناء على كفيها يصل إلى نصف الساعدين، نقش وكأنه أغصانا تشابكت لترسم للجمال صورة. نظر خالد إلى قدميها ليراهما بلون شمس الصباح، وبنقش حناء يأثر اللب ويوهن الفداء الفؤاد. عاد خالد ينظر إلى وجهها من جديد ليقابل بنظرات أقل ما يقال عنها أنها تجعل اللبيب المفوه يعجز عن كل قول سوى التسبيح. وهذا ما فعله خالد إذ قال: سبحان الخلاق. أردف قائلا: هل أنت زيزفونة الطفلة؟ نعم يا خالد، أنا الطفلة زيزفونة التي رفضت الزواج بها. أوافق، أنا موافق، سأتقدم طالبا يدك من جديد. وهل ستعود وتخبره أنك ستتزوج من طفلة؟ صمت خالد بره قبل أن يقول: هل هذا كان يقول والدك أنك لست طفلة؟ نعم، ولهذا كان ينظر إليك أهل القبيلة بحنق. قال تلك النظرات الغاضبة كانت حاقدة علي: نعم، ألم تكن تقبل ابنة ملكهم الطفلة والتي لم تكن في حقيقة الأمر سوى فتاة بلغت سن الرشد؟ يا إلهي، ألهذا غضب طارق؟ هذا صحيح يا خالد، سألها خالد بحزن: وهل يغار عليك طارق؟ أجابته زيزفونة: ولم لا؟ ألست ابنة عمه؟ صمت خالد قبل أن يقول وكأنه يبغي إجابة معينة: لابد أن من الجن من خطبك. قالت زيزفونة وبلا مبالاة: نعم، هم كثر، وقد كنت أنت المقدم عليهم والأحق بالأمر منهم. أنا مقدم على باقي الجن؟ كان لك الأفضلية حتى على طارق، سألها خالد بانكسار: هل تعنين أنك ستتزوجين طارق؟ لا لا، طارق يحب راما وسيتزوجها، ثم أنا من تسعى له في الموضوع. من راما هذه؟ هل هي أختك؟ راما لا يذكر الجمال في عالم الجن إلا وذكرت راما. وهل هناك من هي أجمل منك؟ بالتأكيد لا، فبلا فخر يا خالد، أنا أجمل فتاة في قبائل الجن، وهذا ليس رأيي، بل هو رأي فرسان قبائل الجن وتصنيف مجلس الجن. اتسع وجه خالد حزنا وهو يسأل: إذن ستتزوجين واحد من الذين تقدموا لخطبتك؟ قالت زيزفونة باسمة: كلهم يا خالد أقل من أن يذكروا إلا ضعفا. وهل طلبك ضعفا للزواج؟ نعم، طلبني أكثر من مرة لكنني لم أوافق، وهذا ما جعلني أغادر حين حضر. فتخيل أنك قبلتني في حضوره، ماذا تتوقع أن يحدث لقلبي؟ سألها خالد: وهل يحبك ضعفا لهذه الدرجة؟ أو ما زيزفون برأسها إجابا. تابع خالد كلامه فقال: لكن لماذا لم توافقي؟ فيه عيب، أليس كذلك؟ على العكس يا خالد، لا عيب في ضعفا، بل فيه كل الصفات التي تتمناها أي جنية في فارس أحلامها، فهو واحد من أفضل الشباب وأوسمهم ومن أشجع الفرسان بعد طارق. إذا لماذا لم توافقي عليه؟ أجابت زيزفونة: لأنني أعتبره مثل أخي، فقد تربى ضعفا في قبيلتنا معي ومع طارق منذ الطفولة حتى اشتد عوده، وكنت أراه أخا لي لا أكثر. وهل في قلبك أحد من الجن يا زيزفونة؟ أجابته وهي تنظر إليه باسمة: حتى الآن لا، قلبي خالي. إذن هل تقبلين الزواج بي؟ ثم تابع موضحا كلامه: لو طلبتك من الشيخ خوصان هل ستوافقين؟ تنهدت زيزفونة قبل أن تقول: لن يستقيم الأمر يا خالد. لماذا؟ هل لأنني لست ابن ملك؟ ليس للملك عندي أهمية. خالد وقد بركت في عينيه لمحة أمل: إذن سيستقيم الأمر يا زيزفونة. ضحكت زيزفونة قبل أن تقول بألم: ومن سيسكن في عالم الآخر؟ من سيتخلى عن حياته ليلتحق بالآخر؟ وهل تستطيع أن تعيش في عالمنا؟ أجاب خالد: وهل أعيش معكم في الليل ثم تختفون وتتركوني نهارا؟ تابع خالد بتردد: أرى أن الزوجة هي من تلتحق بزوجها، قالت زيزفونة وابتسامة مكسورة. لن تستطيع أن توفر لي أبسط احتياجاتي يا خالد، المأكل والمشرب. خالد، ماذا تعنين؟ لم أفهم، كيف آكل وأشرب؟ هل تستطيع أن توفر لي طعامي؟ أم تريدني أن أرجع إلى قبيلتي كلما اشتهيت الطعام؟ وهل تظن أن أبا سيقبل بذلك؟ بل سأوفر لك طعامك بالتأكيد. إذا لضربوا عليك حكما قاطعا بجنون أو بردة. رد خالد قائلا: لماذا؟ هل تعرف يا خالد ما هو طعامنا نحن الجن؟ نعم، العظام. العظام وأشياء أخرى، فهل ستبحث عنها عند القصابين وعلى أطراف المقابر؟ لو فعلتها يا خالد لحكموا عليك أنك ساحر. أكملت زيزفون كلامها بجدية قائلة: والأهم من ذلك، هل تستطيع أن توفر لي ما أحتاج إليه من الزئبق الأحمر؟ سألها خالد بتعجب: أنا أعرف الزئبق، لكن زئبق أحمر؟ لم أسمع به قبلا، فما هو؟ هو غير الزئبق الذي تعرفه، هذه المادة مهمة في عالم الجن، ومهمة جدا لملوك الجن ولمرضة الشياطين على حد سواء، لا يملكها إلا قليل في عالم الجن، ولا يعرف أماكن تواجدها إنس ولا جان إلا أن يجدها من حالفه الحظ، وهذه المادة محور حروب طاحنة بين الجن منذ القدم. يستخدمون معها كل شيء، ويستعين البعض من أجلها بالسحرة وبإبليس نفسه. همت زيزفون بتكملة حديثها عن الزئبق الأحمر، غير أنها صمتت فجأة، وكأن أمرا وصلها بعدم الإفصاح أكثر. تناهى إلى سمع خالد صوت المؤذن وهو يقيم الصلاة. هم خالد بالخروج، غير أن زيزفون سدت الطريق في وجهه، ومنعته من اللحاق بالصلاة. قال خالد: زيزفون، ستفوتني صلاة الجماعة. أجابته زيزفون وهي تشير إلى اتجاه القبلة: صلي هنا، وهذا اتجاه مكة. سألها خالد متعجبا: هل أصلي وحدي وأضيع أجر الجماعة؟ منذ متى تهتم بصلاة الجماعة؟ أجابها باسما: من اليوم، فبعد أن رأيت ما رأيته في عالمكم، سألازم باب مؤذن حينا. ضحكت زيزفون من كلام خالد وهي تقول: لكنك لن تستطيع أن تصلي معنا. لماذا؟ هل صلاتكم مختلفة؟ لا، ليست مختلفة، لكن أنت تعرف يا خالد أن الصلاة إقبال على الله بكل الجوارح والتجرد من كل أمور الدنيا، لا رياء ولا ادعاء، فكيف سنتشكل في الصلاة؟ صدقت يا زيزفونة، فبئس العبد من يرجي الناس على حساب مولاه، إذا سأصلي هنا. بعد الصلاة تستطيع أن تنام يا خالد، وإذا استيقظت بصلاة الظهر تستطيع أن تكمل نومك أو تتابع سفرك متى شئت، فنحن لن نكون هنا لأننا لا نظهر بعد شروق الشمس. قال خالد بحزن: هل هو الفراق يا زيزفونة؟ ألن أراك من جديد؟ أجابته زيزفونة وفي وجهها مسحة حزن: لا يا خالد، ليس الفراق، حين ترحل تستطيع زيارتنا إذا أردت، ما عليك إلا أن تتحرى ليالي غياب القمر وتحضر إلى أطراف الوادي ليلا، ونحن سنرسل إليك من يحضرك. تبعت زيزفونة كلامها وهي تقول: سأعود إليك بعد أن تصلي. غادرت زيزفونة وأغلقت الباب بهدوء، ليشعر خالد أن روحه قد غادرت معها. وقف خالد باتجاه القبلة واستعد للصلاة، هم بالتكبير لكنه تذكر زيزفونة، أغلق عينيه، جمع صورتها مع كل ما يشغل باله وطرحه جانبا. أقبل خالد على ربه بكل جوارحه وبخشوع وسكينة، همس بقوله: اللهم احسن وقوفنا بين يديك. صلى صلاته في سكينة، حين انتهى ذكر الله وشكره على نعمه، حمد الله على فضله وعلى حفظه له. انتظر حضور زيزفون بقلب حزين، تأخرت فبكى من الشوق، ألن تحضر لودعها؟ ألن يراها لآخر مرة؟ استلقى مكانه وبدأ النوم يداعب جفونه، تنبه إلى قرع على الباب، رفع رأسه بتثاقل وهو يقول: تفضل. فتح الباب فدخلت زيزفون، رآها كما رآها أول مرة، فتاة صغيرة في الثانية والنصف أو الثالثة من عمرها كالقمر، ترتدي جلبابا أبيض مائل إلى الحمرة، شعرها كاستنائي اللون ممتد على ظهرها بشكل جديل. تأكد خالد من شعوره بجمالها وولوجها إلى الروح دون عناء، كانت تمسك في يدها وسادة بالكاد تسحبها. تقدمت منه وهي تناوله الوسادة، جلس خالد على ركبتيه، وحين اقتربت زيزفونة احتضنها بقوة، أخذ يقبلها، فسكنت بين يديه كطفل وديع، وجدها رقيقة كنسمات الصباح. استنشقها بقوة، رائحتها عبقة، ليست رائحة عطر أو طيب ولا رائحة العشب الأخضر هذه المرة، كانت برائحة ماء السماء، رائحة المطر. ضمها خالد إليه بقوة فبكى، تململت قليلا ثم ابتعدت. رأى في عينيها دمعة حائرة، قالت زيزفون بألم: لا يصح يا خالد، فلا عذر لك بعد الآن. تابعت قائلة: لن يعذرك أهل القبيلة، وقد علمت الآن أنني لست بطفلة. سالت دمع على خد خالد وهو يقول: أهو الفراق؟ لم تجبه زيزفون على سؤاله، لكنها اقتربت منه، أمسكت رأسه بكلتا يديها، طبعت قبلة حانية على جبينه. أمالت زيزفون رأس خالد فاستجاب لها واستلقى على الوسادة. جلست جوار رأسه، نظرت إلى عينيه كان يستبديها ببصره، مسحت دموعه بكفها الصغير، مدت يدها في الهواء لتسحب عطاء لم يكن موجودا، وكأنها أحضرته من الفراغ. غطته دون أن تتكلم، فشاحت بوجهها بعيدا وأغمضت عينيها، بدت وكأنها تسبح بأذكار الصباح. ورغم شعور خالد بالتعب، إلا أن النوم جافاه، ما زالت عيناه مفتوحتان. فجأة نظرت إليه زيزفون لتجده ينظر إليها، ابتسمت، عضت على شفتيها وتنهدت بانتصار. اقتربت من رأسه فنفخت في وجهه رائحة كالريحان، ليغط بعدها في نوم عميق. لم يشعر خالد إلا بأشعة الشمس وهي تلفح وجهه، فتح عينيه ليصطدم بصره بالشمس وهي في كبد السماء. نظر حوله ليجد نفسه في صحراء قاحلة. ارتعب خالد، خاصة حين وجد نفسه مغطى بالرمال إلى رقبته. أما الوسادة فلم تكن أكثر من صخرة كبيرة ملساء تم اختيارها بعناية. أزاح خالد الرمال التي كانت بمثابة الغطاء من على جسده، حاول زعزعة الصخرة فوجدها ثقيلة جدا. وجد أثرا للصخرة، ما يعني أنه تم سحبها من مكان بعيد. وجد خالد أنه تحت جبل صغير، والذي كان يقيه الشمس منذ الصباح وحتى الآن. نظر إلى ساعته ليجد أن الوقت هو وقت صلاة الظهر. تلفت خالد حوله مرة أخرى فلم يجد أثرا لحياة. خفق قلبه رعبا، طار صوابه، غير أن نسمة باردة لامست وجهه فهدأ قليلا. قرر أن يغادر وأن يصلي الظهر في أقرب استراحة في الطريق. قام من مرقده فوجد أثاره القديمة حين حضر، ولا خطوة أخرى معه. تبع خطواته رغبة في العودة إلى حيث سيارته. مشى وهو يفكر، هل كان هذا حلم أم تراه مشى هائما دون أن يدري؟ هل ما عاشه حقيقة أم مجرد خيال وتصورات؟ توقف خالد في نقطة معينة، إذا لم يكن حلما هنا قابل ذلك المخلوق الذي أراد أن يريه الشكل الحقيقي للجن. عرف ذلك من أثاره حين جلس وحين بكى وحين حبى، لكن لا أثار للجني، هناك فقط أثار يعرفها جيدا، أثار أقدام صغيرة هي أثار زيزفونة، وفي نفس المكان فقط ثم انقطع. كانت حقيقة إذن. وصل خالد طريقه ليصل إلى حيث شجرة كبيرة جرداء من الورق، ليس فيها إلا أغصان جافة. في قمة الشجرة غراب كبير ينعق، هنا كان الجني المأسور قابعا، وإلى هذه الشجرة كان مربوطا. أطلق خالد ساقيه للريح وهو يقرأ آية الكرسي. خرج خالد من بين جبلين ليجد سيارته في نفس المكان الذي نزل منها فيه، هو وطارق بعد وصولهما ليلا. ركب خالد سيارته وأدار محركها. قبل أن ينطلق ألقى نظرة إلى الخارج ليفاجأ بأمر آخر، لاحظ أن هناك خطوات كانت تتبعه، خطوات كانت ترافق خطواته دون أن ينتبه. لاحظ أيضا أن الخطوات وصلت معه إلى باب سيارته ثم انحرفت باتجاه مؤخرة السيارة. ارتعب خالد من أمر هذه الخطوات كثيرا. لحظة، هي كلمة قالها خالد، فالخطوات بقدمين صغيرتين. نعم، إنها خطوات زيزفونة. نزل خالد من السيارة على عجل، تبع الخطوات باتجاه مؤخرة السيارة ليجدها وقد توقفت خلف السيارة تماما. امتقع وجه خالد فصاح: يا الله! في الخلف لم تكن خطوات زيزفونة وحدها، بل معها خطوات مرعبة كبيرة، قدم ممسوخة بثلاثة أصابع كأصابع الدجاج، وإصبع رابع يبدو أنه ينبت من باطن القدم ينغرس في الأرض مع كل خطوة. اختلطت تلك الخطوات مع خطوات زي زفونة، لتنقطع الخطوات الصغيرة على مسافة قريبة باتجاه الصحراء، وتظل الخطوات الكبيرة والتي بدورها تلاشت على بعد خطوات في غياهب الصحراء. صاح خالد وهو يردد: زي زفونة، لابد أن القبيلة الأخرى أخذتها أسيرة، يتخيلها في قبضة قبيلة الجن الكافرة، يتخيل أجمل فتاة في يد من لا يرعون براءة ولا ذمة، يراها في يد ابن ملك القبيلة الكافرة، لن يرحموها فهي ابنة ملك الجن. تخيل حال والدها الشيخ سوخان وحال شقيقه هدبة، تخيل اختمام طارق وحزن شرعيل، تخيل بكاء ضعفا على حبه وحلمه الذي ضاع، تخيل انكسار فرسان القبيلة ورجالها. شعر خالد بقشعريرة قوية تسري في جسده، أحس وكأن شخصا يحاول لمسه. رفع خالد صوته مكبرا ومهللا، قال بصوت عال: يا الله! قرأ المعوذتين وصدح بأية الكرسي، عاد إلى سيارته، ركبها خائفا وجلى بكى وصمت حتى حجبت الدموع عنه الرؤية. لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شعر بشيء أبيض يتساقط من سقف سيارته. رفع خالد رأسه ليفاجأ بمادة بيضاء كالدقيق تسقط على رأسه، استنشق من تلك المادة دون أن ينتبه، فوجد لها رائحة قوية جدا. هم خالد بالنزول من السيارة، وما أن فتح الباب حتى سقط على جنبه لا يقوى حراكا. رأى خالد كما يرى النائم، أو لنقل أنه رأى وكأن شاشة كبيرة قد فتحت أمام ناظريه. رأى في الشاشة عجبا، رأى فيها كل شيء. رأى خالد نفسه حين استيقظ وهو مغطى برمال الصحراء، رأى الصورة كما عاشها تماما، رأى خوفه وهلعه، رأى محاولته زحزحة الصخرة، كل شيء كما حدث تماما إلا أمر واحد، في الشاشة يرى أنه لم يكن لوحده، كانت زيزفون عند رأسه حين استيقظ، رآها تضحك منه ويحاول تحريك الصخرة، وحين سكن الخوف في قلبه رآها تنفخ في وجهه بهدوء، فسكن خوفه قليلا، كانت تتبعه بطفولة بريئة، وحين وصل الشجرة كانت جواره، أما ما رآه غرابا ففي الحقيقة هو جني يحرس حدود القبيلة، حين وصل إلى سيارته أيضا كانت معه، وحين نزل يتبع خطواتها إلى مؤخرة السيارة، وما ظنه خالد فرد من القبيلة الكافرة لم يكن في الحقيقة إلا وجه يعرفه، كان أيضا من الجن، لكن الوجه وجه طارق، أما الجسد فكان غريبا جدا، كان كائن طويل يمتد عنقه بعيدا في السماء، له 3 أجنحة لحمية عظمية كأجنحة الخفافيش، إصبع كبير في باطن قدمه يغوص في عمق الأرض ليزيد الجسد ثباتا على الأرض، كائن تظهر على ملامحه القوة وأنه شديد البأس. إذن فقد حضرت زيزفون تودعه، أما شعوره بالقشعريرة وإحساسه بأن هناك من يحاول لمسه فهو صحيح، لأنه حين خاف حاولت زيزفون أن تحتضنه وتنفخ في وجهه ليهدأ، غير أن طارق منعها. رأى زيزفون تركض وجوارها طارق الذي فرد جناحه وهو يحيط زيزفون بعنقه، قفزت زيزفون وركبت على ظهر طارق الذي شرع أجنحته وحلق في الفضاء، عاد ووقف ينظران إلى خالد، وحين صاح خالد قائلا: يا الله! رق كلب طارق له، خاصة وأن خالد ظهر كمن بدأ يفقد عقله، فنفس طارق من أنفه مادة بيضاء استنشقها خالد لتعيد له صورة ما حصل فيطمئن قلبه. تحرك خالد وعدل من جلسته، نظر حوله وابتسم براحة تامة، رفع يده ملوحا في كل الجهات، صاح بأعلى صوته: مع السلامة يا زيزفونة، إلى اللقاء يا طارق. تابع خالد كلامه بصوت عال: بلغوا شكري للشيخ قوصان وللشيخ هدبة. أغمض عينيه قليلا قبل أن يصيح قائلا: شكرا لكم جميعا يا أهل الوادي. تذكر خالد قول الله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صمت خالد قبل أن يحمد الله، لم ينسى خالد أن يستعيذ بالله من شر ما خلق وزرق وبرق، قرأ دعاء السفر وانطلق متابعا رحلته. تمت بحمد الله. أعزائي المستمعين، بكده نكون خلصنا قصة في ضيافة الجن، وإن شاء الله معادنا في الحلقة اللي جاية مع الجزء الثاني من قصة رعب في مصيف الإسكندرية. ما تنسوش بقى اللايك والكومنت، واللي مش مشترك معانا في القناة يضغط على زرار السبسكرايب، وإن شاء الله نبقى مع بعض لآخر العمر. كان معكم سامح عبد الحميد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.